هذا سائل للبرنامج يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل 4 ركعات بسلام، وهل هذا موافق للسنة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، يعني أن وضعها الشرعي أن تكون مثنى مثنى بدون زيادة. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة، يعني في التطوع في الليل، فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطل صلاته، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنها تبطل صلاته إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا رجع متى ذكر وسلم وسجد سجدتين للسهو. وقد ظن بعض الناس أن هذا أعني جمع 4 ركعات بتسليمة واحدة هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فظن بعض الناس أن قولها يصلي 4 تعني بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، لأنه قد ثبت عنها هي نفسها أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل 2. وعلى هذا يكون معنى قولها يصلي 4 ثم يصلي 4 أي أنه يصلي 4 بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يستأنف فيصلي 4 بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يصلي 3. فمجمل كلامها يفسره مفصله، لكن يستثنى من ذلك الوتر. إذا أوتر ب3 فإنه يجوز أن يسلم من ركعتين وأن يأتي بالثلاث كلها بتسليمة واحدة وتشهد واحد. وإذا أوتر ب5 فإنه يسردها جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد. وإذا أوتر ب7 فكذلك. وإذا أوتر ب9 فإنه يسرد 8 ثم يجلس في 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. فهذا مستثنى. وعلى هذا فلو قام في غير ما استثني، لو قام إلى الثالثة ثم ذكر ولو كان قد قرأ الفاتحة، فإنه يرجع ويجلس التشهد ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لسجود السهو، هل حكمه في صلاة الفرض والنافلة واحد؟ نعم، سجود السهو فيما يوجبه وفي محله لا فرق فيه بين الفريضة والنافلة. جزاكم الله خيرا. هل للربح حد معين في البيع والشراء؟ ليس للربح حد معين في البيع والشراء ما دام السوق كله قد ارتفع السعر فيه، والإنسان قد يشتري السلعة ب100 مثلا ثم يرتفع السعر طفرة واحدة إلى 200 فيبيع ب200 فهنا ربح 100%. وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد، لكنه هو أراد أن يتضرب بالناس، أو كان يزيد في السعر لكون المشتري غريرا لا يعرف الأسعار، فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يبيع بأكثر مما يبيع به الناس. قد يقول بعض الباعة: أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري ينافسني لينزل من السعر. فنقول: لا بأس حينئذ أن تزيد في السعر إذا كنت تظن أنه سيماكسك، لكن إذا لم يماكسك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان في السوق. فمثلا إذا جاءك الرجل ليشتري سلعة قيمتها 100 فقلت 120 ظنا منك أنه سوف يماكسك حتى تنزل إلى 100، لكن الرجل لم يماكس وقبلها 120، ففي هذه الحال يجب عليك أن تقول له اصبر، أنا قلت لك 120 لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزل السعر، وما دمت لم تماكس فإن القيمة الحقيقية 100، فحينئذ لا بأس، ويكون هذا دليلا على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محرقت بركة بيعهما. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد الله سوزاني ومقيم بالدوحة يقول هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق ويقولون مثلا علي الطلاق أن تفعل كذا وكذا، فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالق أم لا، علما بأنه لم يذكر الاسم أو اسم الزوجة، وهذه حجة من يقول هذا القول، نرجو الإفادة. أقول إن الحلف بالطلاق أمر محدث، وهو وقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولن يفعل، أو قال لامرأته إن لم تفعل كذا فأنت طالق فلم تفعل، فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق، أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق. فإذا قال قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت، ففعلت، فإننا في هذه الحال نقول عليك كفارة يمين، وهي على التخيل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإن قال عرفت الطلاق حقيقة، وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة، فحينئذ يكون طلاق معلقا، متى وقع فيه الشرط وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول هناك البعض من الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في البلاد الأحسن وهم المغتربون، والواحد يكون بعيدا عن زوجته فترة طويلة 3 أو 4 سنوات، فهل هناك حق يسأله الله عز وجل عن أولاده؟ إذا كانت غيبته عن أولاده وأهله تستلزم ضياعهم فإنه لا شك مسؤول عن ذلك، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولا يصح تمسكه بأنه يريد بذلك طلب الرزق، لأنه يريد طلب الرزق لأهله لكن يضيعهم، في الآداب والأخلاق والتوجيه. وأما إذا غاب هذه الغيبة وكان عند أهله من يقوم بواجب تربيتهم كالعم والأخ ولم تطالب الزوجة بحقها في رجوعه إليها فإنه لا بأس به ما دام آمنا على أولاده وأهله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين ميم عين يقول في هذا السؤال: هل لبس الثياب البيضاء وارد في السنة؟ الألوان في الثياب كلها جائزة ما عدا الأحمر الخالص، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، لكن اللباس الأبيض أفضل من غيره، ولا بأس أن يعدل الإنسان عنه إلى لباس شيء ملون بلون آخر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة الحمراء، يعني التي كانت تشكيلها بالأحمر وأعلامها أي الخطوط التي فيها حمر. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: ما حكم القطرة التي توضع في العين بالنسبة للصائم، هل تفطر؟ القطرة التي توضع في العين في حال الصيام لا تفطر، حتى لو وجد طعمها في حلقه فإنها لا تفطر، وذلك لأن العين ليست منفذا، أي لم تجر العادة بأن الإنسان يأكل من عينه أو يدخل الطعام إلى بدنه من عينه، ولهذا يفرق بين وضع الدواء في العين حتى يصل إلى الحلق وبين أن يضع الدواء في الأنف حتى يصل إلى الحلق أو إلى المعدة، لأن الأنف منفذ ينفذ منه الطعام بخلاف العين. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان لو وطئ على شيء حاد فأحس بطعمه في حلقه فإنه لا يفطر. فيقال وكذلك إذا كحل عينه بكحل حاد ووجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابق لما تقتضيه الأدلة الشرعية. جزاكم الله خيرا. السائلة مصرية ومقيمة بالدمام تقول في هذا السؤال: إذا كانت المرأة طبيعة حيضها 5 أيام وزادت هذه المدة إلى 10 أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل، فهل ما زاد على 5 أيام يعتبر من الحيض أم لا؟ وهل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم الخامس؟ أفيدونا بذلك. أولا نقول إن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه، طيب، وهو من الناحية الطبية مضر، وإذا كان كذلك فإن ننصح أخواتنا بعدم استعماله، أي استعمال هذه الحبوب. ومن مساوئ هذه الحبوب أنها توجب اضطراب العادة على المرأة، فتوقعها في الشك والحيرة، وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة، لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا. وعلى هذا فنقول إنه إذا كان من عادتها أن تحيض 5 أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها، فإن هذه الزيادة تبع الأصل، بمعنى أنه يحكم بأنها حيض ما لم تتجاوز 15 يوما، فإن تجاوزت 15 يوما صارت استحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام. جزاكم الله خيرا. من الأردن عمان السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم يقول: ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهم الزوجية؟ نقول لهذه الزوجة أنه إن رفع صوتها على زوجها من سوء الأدب، وذلك لأن الزوجة هو القوام عليها وهو الراعي لها، فينبغي أن تحترمه وأن تخاطبه بالأدب، لأن ذلك أحرى أن يؤجم بينهما وأن تبقى الإلفة بينهما، كما أن الزوجة أيضا يعاشرها كذلك، فالعشرة متبادلة. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها، وأن لا ترفع صوتها عليه، لا سيما إذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض صوته. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول في هذا السؤال: مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية، يستلم كل شخص مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية، في آخر كل شهر يستلم كل شخص بمبلغ من المال يسمونها الجمعية، فما رأيكم؟ هل هذا يعتبر ربا أم حلال؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك. صورة المسألة فيما نعلم عن هذه الجمعية أن يكون هناك جماعة موظفون، فيعطون كل واحد من يعطون كل واحد منهم 1000 ريال من الراتب مثلا، فيعطون رقم واحد، كل واحد منهم يعطيه 1000 ريال، فإذا قدرنا أنهم 10 صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر 10,000، طيب. 1000 وراتبه و9 من زملائه، ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم 10، وهذا جائز ولا إشكال في جوازه، وهو من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان، وليس هذا من باب كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لأنه لم يجر للمقرض شيئا، إذ أنه لم يأته أكثر مما أقرض، فهو أقرض 9,000 كل شهر 1000 باعتبار إخوان، وسيأخذ منهم 9,000 فقط. وأما كونه انتفع باجتماع 10,000 في أول شهر عنده، فهو كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء مجموعا في آن واحد ولا يضر. على كل حال هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها. نعم. وقد يتفقون الشيخ محمد بأن يكون هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وقد يضعون قرعة في هذا. أين اختيار الأول؟ هم إذا اتفقوا على أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني، طيب، فالأمر واضح. وإن اقترعوا فإنهم في الدور الثاني أو في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة، لأنه قد أخذ حقه. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: بالنسبة لمن رفع صوته على والديه في حالة غضب، هل يأثم في ذلك وهل يطلب رضاهم؟ لا يحل للولد أن يرفع صوته على أبويه، لقول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والغالب أن الأبوين إذا بلغ الكبر حصل منهما إيذاء لأولادهما وإشقاق عليه، ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى أن الولد أن يتضجر منهما أو ينهرهما، وأمره أن يقول لهما قولا كريما. فمن رفع صوته على أبيه وأمه فليستغفر الله عز وجل وليتحلل من أبيه وأمه، وليعلم أن البر أسلاف كما يقوله العامة، وقد جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من السودان من مستمعة للبرنامج تقول: إذا كانت المرأة تصلي ولها طفلة صغيرة ومريضة وتبكي بكاء شديدا في أثناء الصلاة، هل يجوز لوالدتها أن تقوم بحملها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابنتها في أثناء الصلاة إذا كانت الطفلة تصيح وتبكي، لأن حملها في الصلاة أخشع لها في صلاتها وأفرغ لقلبها من تعلقه بابنتها، فهو أولى من تركها تصيح وتبكي وتشوش على الأم، وربما تسرع الأم إسراعا مخلا بالصلاة من أجل الإبقاء على بنتها. ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل لهذه البنت، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفي هذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين بأنه يوجد من الناس من لا يهتم بالعبث في صلاته وبالحركة الكثيرة، مع أن هذا منقص للصلاة وربما يصل إلى درجة إبطال الصلاة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة. أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، ومثاله أن يكون الإنسان في البر يصلي إلى جهة غير القبلة، فيذكره من رآه بأن القبلة على يمينه أو على يساره، فحينئذ يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة، لأنه بهذه الحركة يأتي بواجب في الصلاة، كما فعل أهل قباء حين أتاهم آثم وهو في صلاة الفجر، وهم في صلاة الفجر فأخبرهم أن القبلة صرفت إلى الكعبة، فانحرفوا وهم في صلاتهم واتجهوا إلى الكعبة، وكانوا بالأول يصلون إلى بيت المقدس. ومثل ذلك لو تذكر الإنسان وهو يصلي أن في غترته نجاسة فإنه يجب عليه أن يلقيها، وهذه حركة واجبة لأنه لا يتم واجب الصلاة إلا بها. أما الحركة المستحبة فهي التي يحصل بها حصول شيء مستحب في الصلاة، مثل أن ينفتح أمامه فرجة في الصف فيتقدم إليها، أو أن يدخل في الصلاة ومعه مأموم واحد ثم يحضر آخر فيتقدم الإمام ليكون المأمومان خلفه. وأما الحركة المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة، كما يفعله بعض الناس من العبث في لحيته أو في أنفه أو في قلمه أو في ساعته أو في غترته، فهذا كله مكروه إلى حاجة. وأما إذا كان لحاجة مثل أن يحس التهاب يحتاج إلى حك فيحكه، فإن هذا لا بأس به، لأن الحركة بحقه أهون من انشغال القلب بالالتهاب الحاصل له. وأما المحرمة فهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. وأما المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن يقرأ عليه الباب أحد والباب قريب منه فيتقدم ويفتح الباب له، وما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هذا سائل للبرنامج كتب بأسلوبه الخاص هذه الرسالة، يقول نحن جيران لمسجد في الحي الذي نسكن فيه، نؤدي فيه الصلوات الخمس إلا الجمعة. مشكلتنا بأن هناك إمامين في هذا المسجد، أحدهما لا بأس به في أدائه للصلاة، لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث تجويد القرآن الكريم، ولكن في غيابه هناك إمام آخر لا يجيد أداء الصلاة، حتى سورة الفاتحة لا يحسن قراءتها، والأكبر من ذلك بأنه يفرض نفسه فرضا حيث هناك من يحسن القراءة وأداء الصلاة بأفضل منه. ماذا نفعل؟ هل نذهب إلى المساجد المجاورة في حينا؟ لا تذهبوا إلى المساجد المجاورة، ولكن إذا كان هذا الثاني يتقدم بوكالة من الإمام فإنه يقال للإمام لا توكل هذا لقصوره، وإن كان يتقدم بدون وكالة من الإمام فإنه يمنع ويتقدم من هو أولى منه بالإمامة. فإن خيف من الشقاق والشجار وجب رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لتحسم النزاع. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يقول هل تجوز صلاة الطفل أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم وسط المصلين الكبار، وهل تقطع الصلاة أم هذا غير صحيح؟ لا بأس أن يقف الصبي المميز في الصف بين الرجال، ولا يعتبر ذلك قاطعا للصف. نعم جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول نحن نقرأ القرآن والحمد لله في كل يوم، نقرأ جزء، فما حكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء؟ هل هذا جائز في الشرع أم لا؟ يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فرغ من القراءة دعا، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ عنده عبد الله بن مسعود من سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. ولم يدعو صلى الله عليه وسلم بعد هذا، ولا دعا عبد الله بن مسعود أيضا. لكن لو قال الإنسان دعاء يسيرا سهلا مثل أن يقول الحمد لله اللهم تقبل مني، لا على أنه سنة ولا على أنه قول الراتب كلما قرأ، فأرجو أن لا يكون به بأس. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم.